السير نحو المجد بالأذكار والفوز كل الفوز في الأسحار الربح ثم الربح بالتقوى فلا تكسل أخي أن تدرك الأوطار السير نحو المجد بالأذكار والفوز كل الفوز في الأسحار الربح ثم الربح بالتقوى فلا تكسل أخي أن تدرك الأوطار فلذا ترى أهل الفلاح تألبوا وتطاففوا الأقدام للأذكار هجروا لذيذ النوم في جوف التجار وجنوا ثمار الحب والأسرار هبت لهم ريح النشاط فأقبلوا للذكر في الأعصار والإبكار فذعن جيوش عدوهم لما رأت سحب الرضا بسوحهم مطاري صبروا على مضض الحياة وبؤسها واستبدلوا اللذات بالأمرار نهج المحبة والصفاء وتنزهت أرواحهم عن عاري ملكوا زمام النفس وهي ذليلة لمغامهم بالغاطع البتاري ركبوا على سفن النجاة فابحروا ورسوا بشاط العز والإكبار أهداكم الهادي خلاصة لبي بصفاء قلب الله لا أريد فخاري بكم ود الصبح عن ذلاته ونشاطه لذكري في الأسحار صلى عليك الله يا خير الورى غرد القمر على الأسجار صلى عليك الله يا خير الورى ما غرد القمر على الأشجار مرضيات.